المستخرجات على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم الاصل فيها الصحه فيه، لانهم يعني يستخرجون احاديث على شرط المستخرج عليه، فان صح هذا هو يدل على شرعيه استقبال قبله عند الدعاء ورفع اليدين حين الدعاء الميت بعد ذلك لهذا الخبر. واخرج وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جابي الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبله رافعا يديه. قال قلت هذا خرج احمد وغيره في حديث مسعود مسلم احمد مسلم في حديث الطيالسي واشباهه استخرج بأعوانه ومدي جزء من الآن استخرج بأعوانه قد يكون مسلم المسعود. نعم. الله في غير هذا الحديث يعني استقبال القبله الاصل فيها ان استقبال القبله افضل عند الدعاء، لكن يجب الدعاء من غير استقبال القبله مثل ما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاستسقاء وجهه للشرق عليه الصلاه والسلام وجهه الى غير القبله يوم الجمعه استسقاء، كذلك حديث عبد الله بن زيد اول ما خطب الناس واستقبل قد استقبله ثم توجه بعد الى القبله يدعو ورافع يديه عليه في الاستسقاء عليه الصلاه والسلام لما خرج من المصلى جمع بين هذا وهذا، استقبله اولا ذكره وذكره ثم انحرف الى القبله ودعا ثم نزل عليه الصلاه والسلام. في حديث انس انه استقبل الناس اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ولم يصل الى القبله لما استسقى بهم بعد صلاه الجمعه كن دعاه مستقبل الناس والقبله خلف ظهره، ويدل على ان هذا جائز وهذا جائز، ان شاء استقبل القبله ودعا وان شاء استقبل الناس ودعا، وهكذا في الدعوات الاخرى في بيته او في اي مكان، ان دعا مستقبل القبله فهو افضل وان دعا في غير الى جهه اخرى فلا باس في ذلك، الامر واسع ليس من جنس الصلاه. هذا الدعاء الميت بعد الدفن هذا اللي يتوقف على حدها هذا اللي يقرا اللي مسعود عليه في غير الرفع الذي اللي يظهر لنا قبل هذا ان الدعاء الميت بعد دفنه من اي جهه سواء مستقبل القبله او غير مستقبل القبله، يبقى إذا كل وقفوا عليه ودعوا هذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة الأمر فيه واسع. نعم إذا وافقت في هذه الجمعة. نعم إذا وافقت في هذه الجمعة في الجمعة. نعم إذا وافقت في الجمعة في الشفقة يوم الجمعة كفى، وإذا خرج وصلى تارك كذا وكذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تارك يستسقي يوم الجمعة مثلا وتارك يستسقي يوم الجمعة صار يجمع بين هذا وهذا. نعم نعم إيش بعد هذا بعد باب دعوة النبي أو تلتمس حديث مسعود هذا. نعم نعم باب باب التعود من جهد البلاء لأني قد تعني بعد باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. نعم ذكر فيه حديث أنس قالت إني يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده الحديث وقد مضى قريبا، وذكره في عدة أبواب وليس في شيء منها ذكر العمر. فقال بعض الشراح مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر، وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز، بأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الولد ما بقي أولاده تستدعي بقاء الوالد ذكر الولد الوالد نعم تدعي بقاء ذكر الوالد ما بقي أولاده كأنه حي. والأولى في الجواب أنه أشار سعادته إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب مفرد من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس خويدمك ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا ما يبحث على المؤلف أيضا عزاه للأدب ولم ينبه على حال السند، كان ينبغي المؤلف من هذا يعتني بالسند وينبه عليه، وإن كان قد سبق في كلامه في أول الشرح أنه إذا أطلق وعنده حسن أو صحيح، لكن التنبيه على عند ذكره يكون أجود، فالمراجعة هذا في الأدب مراجعة دعاء لأنس مراجعة في الأدب، كتاب الأدب فيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث ضعيفة، هو جامع بين هذا وهذا كسائر كتب أخرى لم يلتزم فيه بالصحة رحمه الله، ففيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح. نفخت الجرح ما ورد. نعم هذا ما ورد.